لرواية الآخرين فينظرون إليها بهذا الاعتبار. ماذا لو روى أحد الرواة روايته بزيادة تشتمل على ما ينافي أو ما يخالف؟ هذا الذي يقول المحدثون، زيادة الراوي الثقة على غيره شذوذ، وزيادة غير الثقة نكارة. فيعتبرون اجتماع الرواة على لفظ في الزيادة ثم يأتي واحد يخالفهم شذوذ، والشذوذ معفو في الحديث. ثم يفرقون بين راوي وراوي بحسب قوته وضبطه وثقته في الشيخ الذي يروي عنه، فإن كان من خواص الرواة عنه يحتمل فيه ما لا يحتمل من غيره. فمسألة مبنية على سبر وممارسة ومدارسة وعلم تام بأحوال الرواة وصنيعهم، ثم ما عنده في هذا قاعدة مضطردة. فإذا بناء المحدثين أن اعتبار الزيادة قبولها أو رفضها لغيرها من الروايات إن لم تكن منافية فهي مقبولة مطلقة من الثقة لأنها في حكم الحديث المستقيم، وإن كانت منافية زاد الراوي الثقة، زاد الراوي الثقة زيادة منافية لرواية غيره. فالعمل عندهم على الترجيح إما بدرجة الراوي في العدالة والضبط والثقة، وإما بكثرة الرواة فيقولون هو واحد وثلاثة آخرون غيره يرون عن هذا الشيخ ما أثبتوه فيقدمون غيره للكثرة. فإذا تساووا اثنين يثبتون واثنين ينفون هذه الزيادة، فيعملون لا على مبدأ القبول المطلق ولا على الرفض المطلق بل يخضعونه لمعيار الترجيح. وإذا صار الترجيح فهنا مجال واسع الرحب في العلم بالرجال ودرجاتهم ومراتبهم في الرواية ومراتبهم في الرواية عن هذا الشيخ تحديدا، وأيهم ألصق به وأيهم أدوى بصحبته. يقول فلان أعلم الناس بحديث الزهري، وفلان لا يقدم عليه غيره في الرواية عن فلان، فهو يرون أن هذا ينبغي أن يكون محل نظر واعتبار وليس هكذا. يضربون مثلا في الزيادة في الرواية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، والحديث الصحيحين. في رواية مالك لهذا الحديث زاد من المسلمين، فيضربون مثلا بأن مالك ثقة من الرواة الثقة، وهو في روايته الحديث زاد ما لم يثبتها غيره من الرواة فلم يذكروا من المسلمين، ورواية عندهم تقف على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، فيكون هذه زيادة انفرد بها مالك، ومالك ثقة بل إمام من أئمة المسلمين. فما العمل في قبول زيادته؟ إن طبق عليها تطبيق الأصوليين خرج نتائج مغاير، محدثون ينظرون إلى الرواية والراوي، وأما الاتحاد والتعدد فمسألة معتبرة لكن ليست هي المفصل في تقعيد قاعدة يطلب عنها الحكم قبولا أو رفضا. فقبول مالك قبول رواية مالك وزيادتها هنا رحمه الله تعالى بناء على أنها زيادة من ثقة، وكونها مثبتة تنافي الرواية الناقصة لأنه من المسلمين، فمفهوم المخالفة منها أن غير المسلم لا تلزم فيه الصدقة على العبد كان غير مسلم مثلا، فهذا أيضا مثله مع أن الصحيح في هذا المثال أن مالك لم ينفرد به، بل يثبت غيره من رواة الحديث وأنه شاركه في إثباته من المسلمين على نفي عدد من الرواة سواهم. نعم. ولو رواها مرة وترك أخرى فكراويين. ولو طيب قال رحمه الله ولو رواها مرة وترك أخرى، إيش يعني؟ الراوي يروي الحديث مرة فيثبت الزيادة ومرة لا يثبتها، فالخلاف هنا ليس بين راويين أحدهما يثبت الزيادة والآخر لا يثبتها، بل بين روايتي راوي واحد، تارة يروي الرواية بزيادة وتارة يرويها بغير زيادة. قال فتراويين يعني عاملها معاملة اختلاف الراويين عن الشيخ الواحد في تقرير الأصوليين بالنظر إلى تعدد المجلس واتحادهم. نعم. ولو رواها مرة وترك أخرى فتراويين، ولو غيرت إعراب الباقي فعارض خلافا للبصري. ولو غيرت إعراب الباقي، لو كانت الزيادة يترتب عليها تغير في إعراب الرواية وليس لها إلا مثال افتراضي لتقريب الصورة، لم يقل عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة في إثبات الزكاة في شاة في زكاة الغنم، وأنه في كل 40 شاة تجب شاة، فلو زاد راوي في الرواية كلمة فقال في كل 40 شاة نصف شاة، فهنا الزيادة يترتب عليها تغير في الإعراب، الشاة التي كانت مرفوعة على اعتبار أنها مبتدأ مؤخر في كل 40 شاة شاة أصبحت نصف شاة إن أصبحت مجرورة فغيرت الإعراب. وكذلك مثلا لما تقول قال النبي عليه الصلاه والسلام او فرض عليه الصلاه والسلام صاعا من تمر او صاعا من شعير، فلو قال نصف صاع فتغير الاعراب من صاعا بالنصب على المفعوليه الى نصف صاع بالخطا على الاضافه، فيقولون لو غيرت الاعراب فانها يترتب عليها حكم اخر. قال رحمه الله ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا، يعني لما تذكر الزياده يترتب عليها تغير في الاعراب فالحكم التعارض، قال خلافا للبصري، ويقصد بالبصري هنا ابا عبد الله البصري وليس ابا حسين. نعم. ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر، ولو اسند وارسلوا او وقف ورفعوا فكالزياده. لو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر، الآن هنا أيضا في قضية إثبات زيادة وعدم إثباتها، ليس في زيادة راوي مع مخالفة آخرين، بل واحد مقابل واحد، فكانوا يقول هنا لم يكون العبرة بكثرة، فما في مقابل الزيادة مجموعة رواة، لو انفرد واحد عن واحد، يعني راوي يزيد وراوي لا يزيد، فأيهما أولى؟ قال قبل عند الأكثر بناء على أن المثبت مقدم على مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، قال عند الأكثر هكذا العبرة عندهم أن بناء على زيادة العلم، قال ولو أسند وأرسلوا أو وقف ورفعوا فكالزيادة، انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر، صنيع المحدثين أيضا ليس هكذا بالأخلاق. هل يقبل مطلقا زيادة واحد مقابل واحد ثقة أحدهما زاد الآخر لم يزد، أو على التقرير السابق إن كانت الزيادة منفصلة مستقلة فهي الحديث المستقل تقبل لا إشكال، وإن كانت تتضمن مخالفة في العبرة للترجيح بينهما، وأيهما كان أولى وأضبط وأرجح عندهم قدم، سواء كان هو زائد وكان هو ساكت، فالعبرة عندهم بالضبط والإثقال لا بتبعيد مطلق يتقدم فيه أحدهما على الآخر. قال رحمه الله ولو أسند وأرسلوا، من أسند؟ معنى أسند معنى أسند رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا يعني هو ذكر الحديث مرفوعا بذكر الصحابي الذي يسند الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام، وروايه غيره كانت بالارسال يعني بذكر التابعين دون الصحابي في السند. ما علاقه هذا بمسالتنا؟ لان فيه زياده اثبات صحابي في السند ويترتب عليها اثر، الاسناد يثبت حكم الاتصال والارسال انتفع، وهذا نوع صحيح وذاك ضعيف. قال ولو اسند وارسل او وقف ورفعوا، ايش يعني وقف؟ هو رفع وقف الحديث على الصحابي وهم رفعوه، فايهم الذي زاد؟ هو او هم؟ هو وقف الحديث على الصحابي وهم رفعوه، فايهم زاد هو او هم؟ هم. طيب والأقرب في المسألة أن تقول العكس، أنك تتكلم على زيادة الراوي، فالصورة في الزيادة عنده في الرفع في مقابل وقفهم، ولهذا يقول المحلي في شرحه يقول العبارة سهو من المصنف، يقول كذا بخط المصنف سهو، والصواب أو رفع ووقف، لأن رفعه هو يقتضي الزيادة وليس العكس. طيب قد تقول طيب لا فرق في النهايه واحد يرفع والثاني يقف، لا في فرق، انا اتكلم على زياده راوي، واما اذا رفعوهم الكلام اشكال، هم اولى لانه مجموعه ورفعهم اولى ومعهم زياده، انا اتكلم عن العكس، وكانت روايه الرواه بوقف الحديث على الصحابي وهذا الثقه هو الذي رفعها للنبي عليه الصلاه والسلام. في النهايه مساله الاسناد والارسال او الوقف والرفع هي تماما في احكامها عندهم كمساله زياده لفظ في الحديث، تطبق عليها التبعيد السابق الذي مر بك قبل قليل. نعم. وحذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا ان يتعلق به. حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر، ايش يقصد بحذف بعض الخبر؟ ها روايه بعض الحديث وترك بعضه، هذا جائز؟ جائز جائز بهذا القيد الذي ذكره، قال الا ان يتعلق به. ماذا يتعلق بماذا؟ ان يتعلق المحذوف بالحديث فلا يجوز حذفه، وهذا من غير يعني حاجه الى استدلال. صنيع المحدثين في تقطيع الاحاديث، صنيع المصنفين كالبخاري وغيره، فانهم يكتفون من روايه الحديث في موضع على جزء الشاهد منه ويتركون بقيه الحديث، فتقطيع الحديث على هذا النحو لكنه كما تعلم تقطيع لا يؤدي الى خلال بالمعنى والاجتزاء، وهذا في كل حديث يكون ذا جمل متعدده. احاديث جبريل الطويل في الاسلام والايمان والاحسان، ماذا لو جاء راوي فاكتفى على القسم الاول ذكر اركان الاسلام وسكت، هذا يجوز في الروايه؟ قال حذف بعض الخبر جائز عند الاكثرين الا ان يتعلق به. التعلق يا اخوه كان يكون استثناء، كان يكون غايه، كان يكون صفه، حذفها مخل بالمعنى، وحذفها لا يجوز لانه يوهم الاختلال او نقص الحديث في الروايه، وهذا امثلته كثيره جدا. يعني حديث النهي في اصناف الربا عن البيع الا بالتماثل، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه، لو وقفت هنا فانت تحكم بالنهي مطلقا، لكن لو تقول الا تكون يدا بيد مثلا بمثل، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الثمار ثم قال حتى تزهي او حتى يبدو صلاحها او حتى تحمر او تصب، ذكر الغايه هنا مؤثر، فحذف الخبر دونها مؤثر في الروايه ولا يصح باتفاق العلماء لانه سيفضي الى خلاف الحديث. لكن لو جعلت حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واقتصر ووقف على هذا الجزء من الحديث صح دون اخلال بالمعنى. ضرب لك مثالا قبل قليل حديث مؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدعون على ما سواهم، لا يقبل مؤمن بكافر ولا عهد في عهده، ومن احدث حدثا فعلى نفسه، ومن احدث حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. جمل وهي روايه واحده في الحديث، فالاجتزاء على بعضها لم يخل بالباقي لان كل واحد جمله وفيه حكم مستقل لا يرتبط في تقديره بالجمله الاخرى المرويه في الحديث. نعم. وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي مرويه على أحد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه. وإذا حمل الصحابي مرويه، جملة قيل أو التابعي اعتراضية تبعها بشرطتين. المسألة في تفسير الراوي لروايته، والراوي المقصود هنا من؟ الصحابي. ماذا لو روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك مثل لفظ القرء مثل لفظ العين ونحوه، ثم فسر الراوي الذي يروي الحديث فسر اللفظ المشترك بأحد معنيه المحتملين، تقبل تفسيره أو لا تقبل؟ أقصد بقوله الاحتجاج، يعني تعتبره جزءا من الرواية، وطالما روى الحديث واردفه بتفسير اللفظ وحمله على احد معنيه، هل هو حجه تقف عندها؟ كانك تربط روايته باللفظ، فكان هذا مشعر بانه وقف من النبي عليه الصلاه والسلام على بيان للمعنى فحرص على اظهاره. او ستقول لا هو احتمال ان يكون اجتهادا فذكره، فاذا كان اجتهادا سيكون مجالا للنظر، فقد تقبله وقد ترجح غيره عليه. قال رحمه الله: واذا حمل الصحابي مرويه على احد محمليه المتنافيين بهذا القيد، ذكر روايه فيها قرء، ثم هي اما حيض واما طهر، فحملها على احد المعنيين، هل تكون هذه اللفظه التي فسرها ملزمه؟ إذا حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه المتنافلين فالظاهر حمله عليه. لما؟ لأنه أدرى بما روى، وقوله يذكر هذا المعنى عقب الرواية مشعر بأن له اتصالا بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن صريحا، وهذا ولا شك له اعتبار. ومن جهة أخرى هو معرفة لأقدار الصحابة وكونهم عند رواية الحديث ذي اللفظ المحتمل معنيين متنافيين ثم إردافه ببيان أحد المعنيين هو صنيع يشعر في أقل احتمالاته باجتهاد، واجتهاد مرتبط هنا بالنص إلا لأنه علاقة بمصدر النص، فمن ثم كان الظاهر قبول هذا الصنيع من الصحابي. قال: وتوقف أبو إسحاق الشيرازي. ما أخذ التوقف؟ وجود الاحتمال أن يكون اجتهادا، إذا صار اجتهادا لم يكن ملزما، نعم هو محترم وقول معتبر، لكن لم يكن حجة ملزمة تغلق باب الاجتهاد والنظر. قال: وإن لم يتنافيا فك المشترك في حمله على معنيه، قبل أن تقول لم يتنافيا، كلامنا في مثال القرء مثلا ويحتمل معنيين متنافيين، كل الكلام على الصحابي. قال هنا: وقيل أو التابعي. بعض الأصوليين ألحق التابعية بالصحابي في هذه الصورة في المسألة إذا فسر اللفظ في النص بأحد معنيه المتنافيين. طيب ماذا لو كان المعنى غير متنافي؟ لفظة تحتمل أكثر من معنى ولا تنافي فيها، يعني يجوز أن تحتمل أكثر من معنى. المشترك، هذه مسألة مر بكم في دلالة الفاظ، هل يعم المشترك معانيه؟ هل يحمل اللفظ المشترك على معانيه متعددة؟ جمهور الأصول يقول لا يحمل، الشافعي يقول نعم، وهذه مسألة يسمونها عموم المشترك. قال: وإن لم يتنافيا فك المشترك، المشترك ما مذهب الشافعي فيه هناك؟ حمله على معانيه، فكذلك تقرر المسألة هنا. نعم. وإن لم يتنافيا فك المشترك في حمله على فك المشترك في حمله على معانيه. نعم، على ما رجح المصنف هناك وهو مذهب الشافعي بحمل المشترك على معانيه، إذا ولم يقتصر على تفسير الراوي، إذا جاء الراوي ففسر اللفظ بأحد المعاني واللفظ مشترك ومعانيه غير متنافية لن أتوقف على تفسير الراوي، ليش؟ لأن مذهبي تعميم المشترك. فما إذا كان مذهبي عدم تعميم المشترك فلن أحمله وسأخذ بتفسير الصحابي. نعم. فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور. هذه صورة ثالثة، إذا فسر الراوي اللفظ على غير ظاهره هذا ماذا يسمى؟ تأويلا. ماذا لو روى الراوي حديثا وفيه لفظة فأولها، يعني فسرها بغير ظاهرها، قال فالأكثر على الظهور، يعني الأكثر على عدم قبول تأويل الراوي وإبقاء الرواية على ظاهرها. لما؟ لأن هذا هو الأصل، وعندئذ سيكون تأويل الراوي محمولا على الاجتهاد أكثر من التوقيف لأنها خلاف الأصل. نعم. وقيل على تأويله مطلقا. نعم، قيل بل يقبل تأويله مطلقا للاعتماد السابق، إجهال الصحابة ورفع أقدارهم، واعتبار أن اجتهادهم في الرواية وما يتعلق بها أولى من غيرهم، مع احتمال إسناد هذا الاجتهاد إلى الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام.